الآن أنا كنت قد وعدتكم إخواني أن نتكلم حول يعني شيخنا الألباني كان الطلب يعني بعض إخواننا هذا الطلب والكلام حول شيخنا رحمه الله يعني يطول ولكن يعني أجمل قدر الإمكان فأقول وبالله التوفيق. بما ابتدأت به ليلة البارحة وأهم ما يقال في ذلك الأثر العلمي لشيخنا رحمه الله وما يترتب عليه طبعا من الأمور كما لا يخفى عليكم. من أبرز الأمور الأثر العلمي لشيخنا رحمه الله تعالى، وأحيانا كثيرا من الناس قد لا يعلمون بالفعل من هو العلامة ومن هو العالم ومن هو طالب العلم من هو طويل العلم ومن هو من عامة الناس، وقد ينخدعون ببعضهم فيكون الولاء والبراء ويترتب على ذلك طامات وإشكالات كبيرة. حينما تريد أن تتعرف السداد والرشاد والحق والصواب فعليك أن تنظر إلى الآثار العلمية العملية الدعوية حتى تتعرف حقيقة هذا الأمر. لو جئنا الآن إلى هذه المصنفات والمؤلفات فنرى أن شيخنا رحمه الله أخرج بعض المخطوطات مثل هذه الرسائل التي فيها الإيمان لابن أبي شيبة واقتضاء العلم العمل، يعني الكتب هذه المعروفة التي جمعت في وطبعت يعني أكثر من طبعة، وكانت إخواني هذه يعني في عالم المخطوط وفيها بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، فيها الرد على المرجئة وفيها رد على أهل البدع حقيقة، فجدير بنا أن نراجع هذه الرسائل من سنين طويلة وفيها بيان لأهميتها في المقدمة، قرر أنها هي العقيدة الصحيحة في المقدمة، قرر أنها هي العقيدة الصحيحة. تخريج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تخريج كتاب شرح العقيدة الطحاوية، كذلك له مختصر كتاب العقيدة الطحاوية، اختصر قام بالاختصار لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، مختصر خاص يعني بشيخنا رحمه الله تعالى. في العقيدة وفي المنهج طبعا له كتب العلمية وله الأشرطة والمؤلفات والمصنفات، له كذلك في الصلاة كما يعني معروف ما هي منزلة الصلاة، كيف يصلي الإنسان من التكبير إلى التسليم، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك تراها، يعني لماذا؟ مع الدقة المتناهية ومع عيشه مع النصوص مع الأحاديث مع الآثار، الجمع بين ألفاظ الحديث ورواياته وطرقه، جعل هذه الملكة موفقة لتوضيح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بدقائق، وهو الكتاب الأول فيما علمت في بيان هذه الدقة من خلال هذه الدراسة الدقيقة من هذا المحدث الفقيه رحمه الله من إمامنا في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من العلماء استفاد من هذا الكتاب ولخص وأخذ وكتب بطريقته، لكن من خلال التخريج وخلال الفقهيات وجمع الروايات وهذه الدقة كانت غاية في الدقة. كذلك في الجنائز، أحكام الجنائز، كل ما يلزم حتى من المرض، من عند النزع، علامات حسن الختام، المرض على محسن الختام، بعد ذلك ماذا يكون عند النزع، ماذا يقول الناس، ماذا يفعلون، كيف يغسل الميت، وكيف يكفن، وكيف يدفن، بدع الجنائز إلى آخره، ما يتعلق بالجنائز، بالزفاف، آداب الزفاف. في الحج، مناسك الحج والعمرة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب الفقهية، بالإضافة طبعا إلى إجابات الشيخ رحمه الله الكثيرة، وطبعت في مجلدات كثيرة لكنها لم تخرج، نسأل الله أن يخرجها، وتفريغ أشرطة الشيخ، يعني وفقنا الله عز وجل لاقتنائها، قرابة 60,000 ورقة. طبعا هذه ليست كاملة، ما زال هنالك أشياء أخرى، وهنالك من جمع فتاواه يعني بقراء بمجلدات كثيرة وكثيرة جدا، وقسمها وصنفها بما يتناسب مع هذه المواضيع. بالنسبة لي الآن، التصنيف مثل إرواء الغليل، معروف إرواء الغليل في حقيقة تخريج أحاديث منار السبيل، كتاب عظيم، كتاب جيد، كتاب يعني نافع، واستفاض الشيخ رحمه الله فيه وذكر فيه كثيرا من الآثار، واستفدت منه كثيرا في يعني أبحاثي وفي دروسي وفي يعني ما صنفت وكتبت بحمد الله تبارك وتعالى. والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة إلى غير ذلك من هذه المصنفات التي تفيد العالم وطالب العلم وعامة الناس، فالكل يحتاج إلى هذا، الكل يريد أن يصلي، والكل لا بد أن يموت، والكل إذا ما قلنا يعني المعظم لا بد له من النكاح، لا بد له من الزواج، لا بد له من الحج والعمرة لمن استطاع إليه سبيلا إلى آخره. فنرى أن هذا يصلح لجميع الناس من أهل الإسلام. هذه المصنفات والمؤلفات والمحاضرات قد جمعت، ويا كثيرة ووفيرة، فيعني أسأل الله عز وجل أن يمكن من إخراج ما يعني ما لم يخرج بعد وما لم يطبع بعد. طبعا كلام الاستفاضة في ذلك، ما هي تعداد هذه الكتب لا يخفى حينما ترى، ويعني طلاب العلم الذين أفردوا مؤلفات الشيخ رحمه الله في كتاب إذا جمعت ما شاء الله يعني منظر رائع، وكتب كثيرة وكثيرة جدا. وصية الشيخ بالإخلاص رحمه الله، كان كثيرا ما يوصي بالإخلاص، يذكر بالله عز وجل أن تكون الأعمال خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. استفادته من الوقت، استفادة الشيخ رحمه الله من الوقت، كان الشيخ رحمه الله لا يبادر بالذهاب للنوم إلا حينما ينام مكانه، يكون هكذا جالس على هذا المكتب والكتاب أمامه، فحينما ينام في مكانه يذهب إلى الفراش، ينتقل إلى الفراش، ما كان يبادر يعني بالذهاب ابتداء إلى النوم. كما قال أحدهم، قال أنا لا أذهب للنوم، النوم يأتيني. قال أنا لا أذهب للنوم، النوم يأتيني. استفاد من الوقت، كانت تتمثل حقيقة في مظاهر كثيرة. مثلا أذكر أنني مررت عليه في المكتبة الظاهرية بدمشق، وكنت قادما أيامها من بيروت، وكان قد وعدني رحمه الله قبل أن يطبع كتاب صحيح الترغيب والترهيب أن يعطيني النصوص المتعلقة بالإخلاص والرياء حتى أكتبها وأستفيد منها في كتابي الإخلاص. فمررت عليه كان بالمكتبة الظاهرية وعنده بمكتبه وكان الكتاب أمامه. فسلمت عليه واستقبلني رحمه الله. قلت له يا شيخ أنا أريد يعني منك أن أستفيد من هذه وقد وعدتني. قال أنا يعني بمعنى أنني عند وعدي لكن لا أستطيع أن أعطيك هذه المخطوطة، فإما أن تأتي هنا إلى المكتبة وإما أن تذهب يعني إلى بيتي. أنا أخذت أفكر ماذا أفعل، كان معي زملاء يعني في السفر وخشيت أن أزعج الشيخ، فلما طال تفكيري تركني الشيخ وأخذ إيش في كتابه. هذه يعني انظر مدة ثواني يا إخواني، رجع إلى إيه؟ إلى الكتاب. حينما تكلمت انصرف عن كتابي وبدأ يتكلم معي. هذا يذكرني بالفعل ذات يوم قبل أن يطبع يعني صحيح سنن أبي داود وكتاب سنن أبي داود الأم، أردت أن أستفيد من حكم الشيخ رحمه الله على الكتاب قبل أن يطبع. قال تفضل. فذهبت بعد صلاة الفجر عند الشيخ رحمه الله فوجدته وإذا به يعني ما شاء الله يعمل وبيده يعني بعض الآلات الحرفية المهنية لبعض الإصلاحات. هذا من خصائص الشيخ رحمه الله، كان عنده دقة في أمور المهنة والحرفة والصنعة، حتى كان يناقش أصحابها من أهل الاختصاص ويظهر أغلاطهم بسبب يعني هذه الدقة. كما قال يعني كان هو في يعمل في الساعات، قال علمتني الدقة، علمتني الدقة. فكان حتى أنه ذات يوم يعني كان مناسبة معينة أو سبب معين احتجت فيه لقطعة من القطع في بعض الأمور في البيت، فقال تعال حتى أريك، وإذا بقطعة قماش قد غطى فيها عددا من الآلات والقطع والأمور صدقوني لا تراها لا عند النجارين ولا عند الحدادين ولا عند أهل الاختصاص في هذا الجانب ولا عند الكهربائيين ولا سبحان الله عند هذا القطع. قال هذه الحافرة ما تسمى بالدرل. قال وإن شئت آتي معك وأعمل لك هذا العمل، يعني من تواضع الشيخ رحمه الله ومن حبه ومن إتقانه لهذا الأمر قال أفعل هذا الشيء رحمه الله. فحينما رأيت هكذا وكان بعض قلت يا شيخنا يعني ماذا أنا أستطيع أن أقدم؟ قال امضي إلى كتابك وامضي إلى عملك وحينما أحتاج شيء سأطلب منك. أنا أخذت يعني الكتاب يعني أقارن بين كتاب الشيخ والكتاب الذي معي وأكتب خلاصة الحكم على نسختي الخاصة. الشيخ يقول أعطني هذه الخشبة، يقول ارجع إلى كتابك هكذا. هنا بعد أن أعطيك ارجع، يعني يريد لا يريد مني أن أضيع الوقت فأرجع بالفعل إلى كذا. بعد قليل احتاج إلى شيء يكون هو يعني في مكان مرتفع، ناولني كذا وناوله ارجع إلى كتابك. إيه؟ لا يريد أن يضيع الوقت حتى على مستوى إيش الثواني. ولعلكم سمعتم قصة فتح الباب أن يفتح بهذه الطريقة بهذه الطريقة، فجاء بالحداد وأنا اجتمعت مع الحداد نفسه إيه؟ وقام بالتغيير، يعني حسب كيف كم من الوقت يأخذ هذه الفتحة، فتحته بهذه الطريقة بهذه الطريقة في الذهاب والإياب، وكم مرة يدخل في كذا على هذه المكتبة، كم مرة يخرج منها، وكم ذلك في اليوم، وكم في العام. إذن هذا يأخذ وقتا طويلا، إذن يجب أن يكون هذا لاحظوا يا أخوان. حتى في بعض الملابس لا ينظر هذه مقدم ولا كذا، يضع علامة عبارة عن إيه؟ عن خيط أو شيء حتى لا يضيع إيه؟ هذه الثواني، حتى لا يضيع هذه الثواني القليلة. الاستفادة لنفسه من هذا الوقت إخواني، حتى إنه ذات يوم يعني كنت أنا مثلا أسأل على الهاتف، قل يا شيخنا هذا حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله تحت رقم كذا وكذا، قال يا أخي أنت لماذا تذكر يعني هذا الرقم؟ يعني الآن يرى أن ذكر هذا الرقم في معرض السؤال في إضاءة الوقت، لأن هذا الرقم قد لا يلزم. إيش الرقم؟ يعني كم يأخذ؟ لو قلت مثلا هذا الرقم 275 هكذا على السرعة كم يأخذ النبي؟ لكن مع ذلك يعني لماذا تذكر هذا الكلام؟ فتعظيم قدر الوقت كذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني بارك الله فيكم، الكلام يعني حول الإفادة، من إفادة الشيخ في إفادته في من الوقت في العلم والدعوة إلى الله، تلبية الدعوات، إجابات السائلين بعد العشاء، يفتح مكبرة الصوت وتأتي الأسئلة من العالم، من أنحاء العالم، وهذا يعني سجل، إذا ما لم نقل كله فسجل معظمه وسجل أكثر، مع المناظرات ومع الحوار والتواصل مع العلماء. فالتقى العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كما هو حدث بنفسه، والتقى مع الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله وغيرهم من العلماء، ومع يعني عدد من علماء المغرب وهكذا. كان الشيخ رحمه الله يعني يوصي بالتوحيد، حتى إن هنالك شريطا سمعته يفرغ أسئلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يسأله لصغير لغلام، هذا من الأشرطة القديمة المسجلة، وكان يوصي بعقيدة أهل السنة والجماعة، ودائما أو شريط معروف يعني التوحيد أولا، تحت عنوان التوحيد أولا. وأنا حقيقة قمت بتفريغه يعني تماما في فضل لا إله إلا الله، وفي أهمية التوحيد والبدء به وما يلزم من ذلك. وكذلك كان الشيخ رحمه الله يعني له دعابته، عنده أسلوب المرح وأسلوب الدعابة، لكن يعني قد لا يظهر هذا مثلا لعامة الناس أو في كذا، لكن أحيانا قد يظهر في بعض المجالس الخاصة، وهذا كله بالضوابط الشرعية. والله عز وجل أعطى شيخنا القوة في المناظرة، من خلال هذه المناظرات القوة، حتى إن أحد طلابه وصفه بأنه يحشر الطرف الآخر المناظر في جحر الضب. بالفعل يعني هذا كان، وكان مثلا أسلوب حينما يتكلم يسأل سؤالا، فيأتي الإنسان يحاول يشرق ويغرب، ومن البدايات قبل ما يشرق ويغرب يقول يا أخي سألت سؤالا فأجبني. أحيانا طبعا ما لا يسمح له بأن يعني بالشتات، أحيانا يرى من الحكمة أن يسكت قليلا فيجيب ذلك الإنسان كلاما يعني لا علاقة له بالسؤال، فيقول الشيخ رحمه الله رحم الله السؤال، يعني الله يرحم السؤال، ثم يعيد القول يقول سألت سؤالا فأجبني. طبعا الطرف الآخر يريد أن يتهرب، لماذا؟ لأنه يعلم إذا أجاب فالآن انتهى خلاص، دخل في هذا المكان، وسيقول سيقول بقول الشيخ رحمه الله، وسيثبت أن كلامه ليس بصح، أن كلام يعني هذا المناظر وهذا المحاور. وهكذا كان رحمه الله يعني في يعني يركز على وحدة الموضوع وعلى هذه النقطة قبل التفرع، ويكون الجواب من خلال التدرج، هل بالاستقراء، عبارة عن الأسئلة. فهذه مثل الإنسان حينما يرسم، يعني يكتب كلمات يصل بين أعداد أو أرقام مبعثرة، يصل بين 1، 2، 3، 4 وتكون مبعثرة، أخيرا وإذا به يرسم إيش؟ القصر، قصرا أو شجرة، وهو أصلا ما يجيد الرسم. فهذا من خلال الإجابات المتسلسلة، وإذا به والله صحيح، يعني كلامك صحيح يا شيخ، وأنا إذا كان منصفا، إذا كان غير منصف الأمور طبعا يعني تختلف تماما. كذلك حينما كان يناظر ويناقش، كان معظم قول الله أنا يا شيخ قصدي كذا وكذا، أنا نيتي كذا وكذا، فكان يقول رحمه الله حسن لفظك كما حسنت قصدك، حسن لفظك كما حسنت قصدك، يعني إحسان الظاهر وإحسان الباطن. ومن ذلك، من هذه المناظرة، جاء رجل قال أنا يا شيخ أعلم الغيب، أريد أن أناظرك. قال ما عندي مانع، لكن عندي شرط. الشيخ يقول رحمه الله، قال ما هو هذا الشرط؟ قال انتهت المناظرة، تعلم الغيب، ما عندي الشرط، انتهت المناظرة. في موقف آخر، كان هنالك بدمشق شخص فاتح يعني محل تحضير أرواح، الله يستر، طبعا في زعمه. جاء الشيخ، هنا شوف القوى العلمية، هذا شوفوا، انظروا إلى طريقة التطرف والإرهاب والغلو، الطريقة العلمية يا أخواني، وانتصار العلم، انتصار العلم. ممكن يأتي شخص والله نرمي هالقنبلة، شو تحضير أرواح، ارمي هالقنبلة هذه، ألقيت القنبلة، يلا ممنوع أن تصلوا، ممنوع كذا إلى آخره، تضييق على المسلمين. لا، اختلف الأمر هنا. جاء إليه الشيخ رحمه الله، والله أريد منك أن تحضر لي روح الإمام البخاري رحمه الله. نعم، الله يروح الإمام البخاري لو سمحت. يعني طيب لماذا؟ والله عندي أسئلة، تعرف الإمام البخاري يعني أسئلة. قال ماشي، أعطني مهلة يومين. أعطاه يومين، وإذا به يغلق المحل ويغادر المكان، الآن لا يعرف أين مكانه. لاحظوا إخواني كيف ينتصر العلم، وكيف تنتصر دائما هذه الحجة، حتى يعني أو أقوال العلماء مشهودة له بقوة المناظرات وقوة هذه الحجة. الجلد والصبر يا إخواني في استيقاظه المبكر، الاستيقاظ المبكر في السهر في العلم في الدعوة إلى الله عز وجل. حتى كنا نقول متى ينام الشيخ ومتى يستيقظ رحمه الله، تستغرب، بعد الفجر لا يعرف أن ينام، يقول لكل امرئ من دهره ما تعودا، لا يستغرب. حتى إنه في يعني قبل موته بفترة مرض مرضا شديدا رحمه الله، فبعضهم طلب موعدا من الشيخ فأعطاهم بعد صلاة الفجر، أعطاهم هذا الموعد. طبعا الكلام من أبرز ما يقال عن الشيخ رحمه الله ما يتعلق بهذه المنهجية والدعوة إلى المنهج السديد الرشيد بفهم السلف الصالح والحجة القوية في ذلك. فهذا كان يعني من أشد ما يحتاج إليه المسلم، بيان خطر التكفير والتفجير والانحرافات منذ سنين طويلة، منذ سنين طويلة بينها. يعني بالتاريخ الفرنجي كان هنالك نقاش بداية السبعينات لجماعة ظهرت في الأردن، وكان الشيخ يناقشهم حتى مطلع الفجر، وتراجعوا عما هم فيه، والأشرطة كثيرة كانت في ذلك الموضوع في مسائل التكفير، مسائل التفجير. هذه قضية قديمة عند الشيخ رحمه الله وعند طلابه، ولكن مع بعض للأسف الناس ما عقلوها إلا حينما رأوها ورأوا خطرها، لكن هذه كانت قديمة ومن قديم. وكان يتكلم بقضية أنواع الكفر، كفر دون كفر، كفر العملي والكفر الاعتقادي والفسق العملي والفسق الاعتقادي، فكان صمام أمان وسبب في عدم تفلت الشباب، وكان سببا في ضبط الأعصاب رحمه الله رحمة واسعة، وتلقى طلابه عنه هذا الأمر وأثروا تأثيرا كبيرا في الناس، لكن عقل ذلك من عقل وغاب ذلك الفهم والعلم عمن غاب عنه، والمحروم من حرم الله سبحانه وتعالى. لكن كان من جملة الأمور أنه قال: ليس في الاستهزاء نوعان، الاستهزاء نوع واحد. وهذا رد على من يقول بمسألة الإرجاء، قال: الاستهزاء نوع واحد، كفر اعتقادي مخرج من الملة. لو قال شخص مثلا استهزأ بالجنة أو بالنار أو بالقرآن: لا والله أنا كنت يعني أمازح وأداعب، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي مسائل إخوان الإرجاء، من أول من نقض الإرجاء هو شيخنا رحمه الله، ولي كتاب في ذلك اسمه معقد الرجاء في نقد الإمام، نقد بالضاد الإمام الألباني رحمه الله المرجئة والإرجاء، أبين فيه أقوالا كثيرة قبل سنين طويلة ماذا قال في نقض الإرجاء، من هو ما أخرج من عالم المخطوط ومن هو ما عالم المطبوع من خلال محاضرات. حتى من جملة ذلك أنني سألت الشيخ سؤالا كان قد وجه لي، ثم سألته للشيخ رحمه الله عن أخذ قلب الكافر، القلب يعني يؤخذ قلب الكافر لمسلم، هل يجوز وهل هذا يؤثر في الإيمان؟ فكان جواب الشيخ كالآتي: قال: يجوز أخذ هذا القلب ولا عكس. طبعا هذه المسألة قد تكون يعني خلافية من حيث قضية الطب، إنه إذا أخذ القلب يتأثر ولا ما يتأثر، يعني على كل حال هذه مسألة، لكن أنا أريد أن أنقل الآن يعني ما قاله الشيخ رحمه الله. فقال يعني يجوز أن ولا يجوز أن تأخذ قلب المسلم للكافر، هذا له علاقة بقضية نقل الأعضاء، بنقل الأعضاء. الأعضاء ليست الأعضاء ملكا لنا حتى تبيع هذا العضو أو حتى تهدي هدية، تفضل هذه الكلية، يقولون كلية، تفضل هذه هدية لك يا حبيبي. هذه أصلا هي إنا لله وإنا إليه راجعون، أجسامنا وأوقاتنا كل لله، ليس لنا أصلا حتى حتى تبيعه وحتى تقدمه هدية. هذا ما يتعلق بنقل الأعضاء. وإن الميت يعني كما في الحديث حينما جاء في يتأذى مما يتأذى منه الحي، واضح إخواني؟ فلا يطأ على القبر ولا يؤذى هذا الميت، وكسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. على كل حال هناك تفاصيل يعني فقهية، لكن هذه أبرزها في هذه المسألة. فكان جواب الشيخ رحمه الله قال: أما الإيمان فليس محصورا في القلب، لأن الإيمان الذي في القلب يغذي الجوارح، والذي في الجوارح يغذي القلب. قال: وهذه تسمى الحركة الدائمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإخواني يعني له كلام طويل حول يعني هذه المسألة، ولكن بعض الناس خاضوا في هذه المسألة خوضا وقعوا فيه في الظلم حقيقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. يعني هات البرهان والدليل، لا برهان ولا دليل، وإنما هو عبارة عن ظلم للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. الكلام يعني حقيقة كثير، واعذرني للتفاصيل هذه، إن سئلنا قد نجيب. ويعني الكلام حول شيخنا يطول وليس بالقليل ولا بالهين، لكن هذا عبارة عن مجمل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمائنا وبأئمتنا، وأن يحشرنا معهم تحت راية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.